بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الهمام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته صدقة فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط العدا عن الطريق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله أو الصدقات في سبيل الله، الصدقات والإنفاق في سبيل الله. يقول رحمه الله: باب من أخذ بالركاب ونحوه. من أخذ بالركاب ونحوه. قال حدثنا إسحاق. إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر عن الزهري قال معمر عن همام بن منبه. عن همام. ايوه عن همام بن منبه عن أبي هريرة. عن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل سلامة يعني كل عرق، كل مفصل عليه من بني آدم صدقة. أنت فيك 360 مفصل، لك أن تعطي كل مفصل صدقة كل يوم، تعطي كل مفصل صدقة كل يوم. والصدقات كثير، أنواع الصدقات كثير لله الحمد والشكر. سلامك على أخيك، رد السلام، تسميد العاطف، الحمل على بعيره وسيارته، مساعدته على سيارته لخلفة، ونقل والعدل بين اثنين، والعدل بين السلاح بين الاثنين، والعدل بينهما، أو كل أمور المسلمين الذي تعين المسلم على المسلم صدقات، حتى تنتهي إلى 360 صدقة، لأن عليك الإنسان 360 مفصل، فأعطي كل مفصل صدقة. إذا تطلع يومك هذا طاهرا مطاهر، ليس حد يمشك للصلاة من المسجد من البيت إلى المسجد، ثم من المسجد إلى البيت، وصلاتك يا إنسان وتسبيحك هليلك كل صدقات. ربنا تعالى وتقدس فتح أبواب الخير وجعلها أكثر من أبواب الشر. ويعين الراكب على دابته صدقة، أو يعور ويرفع متاعه عليها صدقة، يرفع متاعه على ناقته أو على سيارة صدقة، يعينه على سيارة إذا خرب صدقة، كل هذا من الصدقات. ويميط العذى عن الطريق صدقة. يميط الطريق، يميط الطريق الحبل وإلا شعود الشجر أو المدرسة اللي ترونها على الأبواب، كل هذا من أذى، من الأذى مدها عن الطريق، نحها بجولك عن الطريق وبعدها عن طريق المسلمين، لأن الناس نعوذ بالله اليوم يملؤون الطريق بالمدرس وبالسادة في الأبواب، في أبواب المساجد، ويقولون هذا آباؤنا وأجدادنا، هذا فعل الآباء والأجداد، ويتركون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. اليهود يرمون المدرس على أبواب معابدهم. فأعظم أذى أراه أنا في الطريق الذي يرمي المدس ولا الجزمة في أبواب في طرق الناس في المساجد، في أبواب المساجد، هذا أعظم أذى. غصن تدير عن الطريق غصن مدس من حجارة يتوطونها الناس، عمى يطيح فيها إنسان، لا بد من إزالتها عن الطريق ولو برجولك إنسان تقصها تطلعها عن الطريق يمنه ولا يسرى، خلي الباب فاتح. نعم. باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى محمد بن بشر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع ابن إسحاق النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى ارض العدو وهم يعلمون القران. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو. يقول البخاري رحمه الله: باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو، هذا في الزمان الأول. أما الآن أول من يبدأ بالقرآن بإذاعتهم الكفار، اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، أول من يبدأ بإذاعتهم الكفار. فإذا سفر الإنسان وسافر معه بالمصحف فأعتقد لا بأس به، ربما يقرأه يهودي أو نصراني مسلم من يدري، ربما يقرأونه الناس ويسلمونه. أما أول فلا، أول يأخذونه ويدوسونه برجولهم. أول كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل القرآن يأخذونه الكفار إذا وصل إليهم ويدوسونه برجولهم وقد يلوثون عليه، فلهذا نهي عن المصحف أن يسافر. أما على صدرك الإنسان فلا مانع من ذلك، أنت تقرأ القرآن على صدرك وتسافر الكفار وأنت تقرأ القرآن على صدرك، هذا شيء ما ورد، ما ورد، ما هو من الوارد. يعني الوارد المصحف اللي بين يدينا هذا اللي بين الدفتين، أولا كان ممنوع أن تسافر به إلى الكفار لأنهم يلوثونه. أما اليوم هم يفرحون لهم المصحف، يأخذونه ويقرأونه سواء يهود أو نصارى أو غيرهم من الكفرة، يأخذونه ويقرأونه. وقد قرأوه أيضا، وبعضهم فسره لنا، بعضهم فسر القرآن لنا، بعضهم تفسير المسلم، لكنه تفسيره إذا كان موافق للشريعة فلا مانع من ذلك، فإن كان مخالف فلا أو يحرق، فهو يحرق المصحف ويحرق التفسير يخالف الشريعة إلى آخره. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رد العدو وهم يعلمون. يقول البخاري سافر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى أرض العدو مع مصحف في صدوره، هذا ما ورد، ما كان وارد النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن السفر بالمصحف، أن تحافظوا على صدرك، يقول لا تسافر بالمصحف، هذا كلام، هذا ما ورد ولا هو وارد يعني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، يقول البخاري رحمه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ابن عمر يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسافر الإنسان بالمصحف إلى ديار الكفار بأنه يهان. الأول حينما نزل وكان رطبا يا جليا أو غضبا طريا كان لا يسافر به، لأن الكفار يستهينون به ويهزؤون به وقد يدوسونه برجولهم. أما اليوم فإن ديار الكفار امتلأت منهم، هم بأنفسهم يطبعونهم، هم بأنفسهم يطبعونهم، فالسفر به وأنا أقرأ به، ما أقدر أروح بمصحف، ما أقدر أروح بلا مصحف لأني أقرأ القرآن وأخشى أنساه، أو حافظ بعض السور وأخشى أنساها، فتسافر به ما في مانع. باب التكبير عند الحرب. قال رحمه الله دثنا الله بن محمد قال دثنا سفيان أيوب محمد أن أنس رضي الله عنه قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساء على أعناق، فلما رأوا قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، فلجوا إلى الحسن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال الله أكبر، قربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فوفيت الغدور بما فيها. تابوا علي بن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. يقول البخاري رحمه الله باب التكبير عند الحرب. باب التكبير عند الحرب، عند ابتداء الحرب يكبر المسلم والجيوش المسلمة عندما يبدأ الحرب، يقيلون على الكفار الصف بالصف يكبرون، أحيانا تكبيرة واحدة وأحيانا كل واحد يكبر على نفسه إلى آخره. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، صلى الله عليه محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب، عن أيوب قال عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صبح خيبر كبر، قال الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خرج اليهود معهم سلاحهم، معهم المساحي والمكاتل الجبلان، كن يحدثون الأرض، فرأوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس، فهربوا إلى حصونهم وحصل ما حصل معهم. قال تابعه علي عن سفيان، رفع النبي يقول البخاري تابعه علي بن المدينة عن سفيان. قال أنس يقول فطبقنا حمرا فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس وفي القصة وفي خيبر، يقول أنس رضي الله تعالى فلما استولى الرسول عليه وجد الصحابة رضي الله عنهم حمر وكانوا جياع، فأخذوا حمر اليهود، حمر الأهلية، فطبخوها بالجذور، لما طبخوها قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه النيران وما هذا اللحم؟ قالوا الحمر اللي هي، قال أوه حرام حرام حرام، اكسروها واكسروا القدور. قالوا يا رسول الله القدور يغسلها أحسن، اغسلها وتبقى لأنها مات، لكن نقطع الأوف وها واغسل الخدور. ولا قالوا وكسر الخدور، لكن قالوا يا رسول الله خدور حديد مال ما نمكن نعدمه، لكن نكفيها ونغسل الخدور. قال أوس وغسل الخدور، فكفوا اللحم بما فيه ثم غسلوا خدورهم عن اللحم النجس. نعم. باب ما يقرأ من رفع الصوت بالتكبير. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عاصم بن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا اشربنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. قول البخاري رحمه الله باب ما يكره من رفع الصوت. ما يكره من رفع الصوت جماعة التكبير، جماعة رفعوا صوتهم مكروه هذا، بل عند بعض العلماء محرم، ما يجوز نجتمع إن صفنا وصفنا ونتجاوز الله أكبر ونتجاوز بصوت، ثم ذلك يقول الله أكبر، هذا من البدع اللي يحدثها الترك ما كان المسلمون يعرفونها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عاصم عاصم قال عن ابي عثمان النهدي عن ابي عثمان النهدي قال عن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه يقول اننا كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزاة وكنا نكبر اذا على نشزا، فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يكبر اذا على نشزا مرتفعا او هبط واديا يكبر، وكان أبو موسى يلح بلا حول ولا قوة إلا بالله، فالتفت إليه الرسول قال ما أدراك أنها كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا إذا أشربنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. يقول أبو موسى إن إذا أشربنا على واد هللنا وكبرت أصوات مرتفعة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس ارفعوا اخفضوا هدوا على أنفسكم ارفعوا على يعني هولوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكم، تدعون حاضر تعالى وتقدس، يعني يعلموا ما تتكلمون به يعلموا ما تخفون في صدوركم، فاربعوا على أنفسكم هولوا على أنفسكم واذكروا الله بأصوات منخفضة، اذكر ربك بصوتك المنخفض، أنت اذكر الله وأنا اذكر الله وأنا اذكر الله، كل إنسان يذكر الله على حسب سيرته، فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكم تعالى وتقدس، فتدعون حاضرا يسمع ما تقولون. ما التكبير إذا هبط واديا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن حسين بن عبد الرحمن بن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. يقول البخاري رحمه الله باب التسبيح عند نزول الوادي أو ارتفاع منه، أنت يعني مخير إذا هبطت الوادي أما أن تكبر وأما أن تسبح وإلا أن تهلل، كلها من ذكر الله تعالى وتقدس، كل الثلاثة من ذكر الله، الله أكبر الله أكبر وأنت هابط باطن وادي أو مرتفعين النشاج، سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت مسافر سواء على سيارة ولا على بعير ولا على شيء، كلما تهبط وادي تسبح وتهلل، وكلما ترتفع نشزا تؤبر وتكبر وتهلل. يقول البخاري حدثنا محمد بن يوسف العزيز محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان سفيان قال عن حسين بن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن قال عن سالم بن أبي الجعد عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إننا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا حللنا وسبحنا، أنت مخير المسافر أو اللقب، إذا نزلت بادي مخير تهلل تسبح تكبر كله ذكر الله تعالى وتقدس، وربك حاضر معك يستجيب لك. باب التكبير إذا على شرفها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي هدي عن شعبان حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا. يقول البخاري رحمه الله باب التكبير اذا على نشزا اذا على مرتفع على دلعه مرتفعه او هبطه مرتفعه او هبطوا وادي يكبرون ويهللون. يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي. ابن أبي عدي قال عن شعبة. عن شعبة قال عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن قال عن سالم بن الجعدي. عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتفعنا وارتفعنا نجدا أتخللنا وإذا هبطنا كبرنا وإذا ارتفعنا كذلك إلى آخره. يعني أننا ما نسكت عن ذكر الله, لابد من ذكر الله. أنت تمشي تذكر الله, أنت مقيم تذكر الله, أنت مرتفع في الجبل تذكر الله, أنت منقل في الوادي تذكر الله. لذلك إذا كنت إنسان محرم تلبي إذا هبطت وادي, تلبي إذا ارتفعت, تلبي كذلك إلى آخره. باب التكبير إذا على شرفا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج والعمرة ولا أعلم إلا قال الغزوة يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. يقول البخاري رحمه الله باب التكبير إذا على باب التكبير إذا على نشزا هذا مرتفع يكبر وإذا هبط أوادي يكبر أو يهلل أو يسبح. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة أو الغزو يقول كلما أعلى على ثنية أو فدفد. ابن عمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلما قفل من الحج أو العمرة أو الغزو, أحيانا الغزو كثير مغزاه غزيه كثير رضي الله عليه الصلاة والسلام, كلما قفل إذا هبط وادي يسبح أو يكبر وإذا ارتفع على جبل أو فدفد. الفدفد الحجارة, الأرض الكاسة حجارة الكبار, الجبل معروف الغضبات معروفة, لكن الفدفد هو اللي مقصية أرض مقصية الحجارة الكبار, حجارة كبار يالله الإبل تمشي معها. صار يسبح ويهلل عليه الصلاة والسلام ويسبح الناس إذا سمعوا تسبيحه كل يسبح على حدة, ما يسبحون جميع, كل يسبح على حدة, هذا يهلل وهذا يكبر وهذا يسبح وهذا يذكر الله وهذا يقرأ القرآن, كل على حدة مقبلين, سواء إذا هبط وادي أو طلعوا نشزة أو طلعوا جبل أو فدفد إلى آخره. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عايبون تايبون هذا في مستقبله إذا وصل إلى المدينة راجعا من سفر سواء كان عمره أو حج أو غزو, إذا رجع وصل إلى المدينة توب من المدينة كان يقول هذه الأدعية عليه الصلاة والسلام تائبون عابدون ساجدون ساحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يذكر بقية الحديث وهو اللهم رب الرياح وما قلت, رب السماوات وما علت, رب الأرضين وما أظلت, رب السماوات وما أظلت, رب الأرضين وما أقلت, رب الرياح وما ذرت, كل جارا عن شر خلقك أجمعين, أو أن يظلمني أحد أو أن يطلع علي إلى آخره. دعاء طويل يقوله إذا رجع عليه الصلاة والسلام من الأسفار أي سفر رجع إلى المدينة يقول هذا قبل أن يصلها, ويستمر حتى يصل أول بلاد أول بيت في المدينة. نعم. قال سالم بن كيسان فقلت له لسالم ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. هذا السفن الأقول إذا دعيت هذا الأدعي أقول إن شاء الله يقول لا محتاج, الله ما يكره أحد, ربنا ما يكره, أتقول اللهم اغفر لي أخي اللهم إن شاء الله, قال لا ربك يغفر بلاءات مثنوية, لا تقول إن شاء الله, إن شاء الله بالشيء اللي تعمله غدا, ما تقول شيء لشيء إذا أردت أن تعمله غدا إلا إن شاء الله, أما أني أدعو لأخي أو أسبح وأهلل أو أذكر الله أقول إن شاء الله لا، لأن الله لا مكره له تعالى وتقدم. أدعو لأخيك على طول جازما عازما لأخيك، ولا تستثني ولا تقول إن شاء الله، لأن الله لا مكره له تعالى وتقدم. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال رحم الله دثنا مطر من الفضل، قال دثنا يزيد بن هارون، قال دثنا العوام، قال دثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال سميت أبا بردة والصحابة هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في سفر، فقال لو أبو بردة سميت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يقول البخاري رحمه الله باب يكتب للمسافر مثل ما كان يكتب للمسافر والمريض ما كان يفعله إذا كان صحيحا، يعني ما كان يفعله صحيحا يكتب له إذا مرض، يكتب له إذا سافر، هذا فضل من الله ومنه وكرم على عباده الضعفاء المساكين. مرضت يكتب لك جميع عملك لكي تعمله كأنك تعمل الآن وأنت على فراشك، يكتب لك عملك كله. أو سافرت الإنسان لازم المسافر ينقص له صلوات، ينقص له أذكار، ينقص له تلاوة القرآن، كل ما كنت تفعله وأنت مقيم يكتب لك في سفرك ويكتب لك في مرضك وأنت مريض الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل، مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال، قال حدثنا العوام بن حوشب، عوام بن حوشب قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، إبراهيم بن أبو إسماعيل السكسكي قال، قال سمعت أبا بردة وصحبه هو ويزيد بن أبي كبشة. يقول سمعت أبو بردة يقول وصحبه هو ويزيد بن أبي كبشة، معه يزيد بن أبي كبشة، فقلناه كان يصوم، فكان يزيد يصوم في السفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة نعم سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل. يقول أبو بردة يحدث أبو بردة يحدثه يزيد، يزيد يقول سمعت أبو بردة، أبو بردة يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن المسلم إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يفعله صحيحا. أقول سمعته مرارا من أبي موسى الأشعري. أبو بردة يحدث عن جده. باب السير وحده. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. يقول البخاري رحمه الله باب السير وحده. باب السير وحده. حدثنا الحميدي، الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام انتدب يوم الخندق، يوم الخندق والناس يحفرون الخندق وقد انتهى الحفر كله والناس الآن محصورين. أبو سفيان جاء وحصر المدينة بأربعة آلاف مرتزق والخندق موجود ولم يستطع أحد أن يتجاوزه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يذهب إلى القوم ينظر لهم، يكبس الجثث أنه يصير يعني عين لنا، فانتدب الزبير رضي الله عنه، من يذهب إلى القوم؟ فانتدب الزبير، أنا يا رسول الله. قال من يذهب إلى القوم؟ فانتدب الزبير، من يذهب إلى القوم؟ فانتدب الزبير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري فحاوري الزبير بن عوام رضي الله عنه. يقول سفيان الحواري الناصر يعني، والسبب في الترجمة شاهد الترجمة أن الزبير بيسافر المسافة بيروح حتى يحصل مقطع من الخندق ثم يطلع على القوم، يعني أنه مسافر، يقول السفر السفر النهي عن السفر وحده، لكن من هذا الترجمة باب النهي عن السفر وحده هذا ما يدل على أن حديث الزبير رضي الله عنه. قال رحمه الله باب النهي عن السفر وحده كذا، لا باب السير وحده، باب السير وحده، باب السير ولا قال النهي إذن، باب السير وحده. فالزبير قال يريد الرسول إنسانا يذهب إلى القوم يخبر لنا يصير عين ينظر ماذا فعل. وفي نسبة عندنا قال باب السير الرجل وحده بالليل يبيخ حذيفة رضي الله عنه انتدبه الرسول بعدما قال من يذهب إلى القوم أو من يسير إلى القوم يقوم الزبير ثلاث مرات. قال الرسول للزبير للنبي الحواري وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. سكت الجميع ثم قال أين حذيفة بن اليمان؟ فجاء حذيفة فأرسله إلى القوم حتى عبر الخندق وذهب إلى القوم وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحدث شيئا. قال لحذيفة لا تحدث شيئا. يقول حذيفة رضي الله عنه لما أتيت بسفيان من الريح تغلب خيامهم تغلب قدورهم وركب مقفر ركب ما هو عارف وكان لا ركب إلى ظهر البعير وجه إلى ظهر البعير يقول والله لولا أن الرسول نهاني لقتلته. قال لا تحدث شيئا لقتلته بأسهل قتلة. يقول فذهب القوم جميعهم وأخبرت وأتيت للرسول أخبرته أن الأحزاب أذهبهم الله وأتلف قوتهم وذهبوا ما عاد بقي أحد. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما بالوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد عن أبيه عن أبيه عن محمد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال حدثنا أبو نعيم ثم جاء أتى بسند آخر حدثنا أبو نعيم قال قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر ابن زيد بن عبد الله بن عمر قال عن أبيه محمد بن زيد عن أبيه محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر سمع السند محمد بن زيد عن أبيه زيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم قال لو يعلم الناس ما في الوحده ما اعلم ما ترى راكبهم بليل يقول الرسول عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في الوحده ما سار راكبا وحده ما سار لا راكب بليل وحده ولا بنهار حتى النهار خطر حتى النهار تسافر الانسان بسيارتك لحالك او تسافر بعيرك بجملك لحالك حتى النهار خطر الانسان لكن الليل اعظم الليل اعظم خطر لان الليل قد يكون في حنشان في الطريق قد يكون فيه ذئاب قد يكون فيه سدود قد يكون فيه أوادم ما تدري الليل فيه مهماته ومشكلاته لكن حتى النهار منهي عن السفر وحدك في سهنا. باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول أنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. يقول البخاري رحمه الله باب السرعة في السير في السفر. قال هو أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة. قال هو أبو حميد وقال أبو حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتهدف من صرفه من تبوك ثم انتهى ورجع من تبوك وصل الثنايا قال إني متعجل أيها الناس فمن أراد أن يتعجل أن يتعجل ومن أراد أن يمشي على كيفه على كيفه. فتعجل عليه الصلاة والسلام من المدينة وقال هذا أحد حبنا ونحبه كله حديث واحد. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة قال قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا أسمع يقول أنه سئل وأنا أسمع عن النبي عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم مسير النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات. قال كان عليه الصلاة والسلام يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق يعني ما دام الطريق مزدحم هو يمشي بشوي يمشي بشوي. أيها الناس عليكم السكينة السكينة السكينة ويوم بيده عليه الصلاة والسلام ورديفه هنالك أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة. أسامة بن زيد هو رديفه عليه الصلاة والسلام ويوم بيده أيها الناس سكينة السكينة فإذا صار طريق واضح وتفرق الناس من يسار نصا يعني أسرع في المشي مع أهله وأرخلها الحبل. كان يكرم الحبل إذا كان في زحام وإذا شاف الطريق أرخلها الحبل صارت تجري القصوى الأكبر ورديفه أسامة بن زيد إلى مزدلفة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وابن أسلم عن أبي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغوا عن سفية من جابع عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشمس ثم نزل وصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير وقر المغرب وجمع بينهما. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب السرعة بالله. حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيه أسلم يقول إن الرسول كان إذا جد به السير أخر المغرب وأقبل العشاء وأخر الظهر إلى العصر إلى آخره. هذا جائز لكل مسافر جائز أن يفعل هذا إذا جد بك السير أو قلت أنك ماشي فلك أن تؤخر المغرب إلى العشاء وتؤخر الظهر العصر أو تقدم العشاء مع المغرب أو تقدم العصر مع الظهر جائز هذا كله. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قذة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مالك قال عن سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. يقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من العذاب. نعم صدق عليه الصلاة والسلام. نعم السفر قطعة من العذاب. ما تحصل أكل على كيفك ولا شرب على كيفك ولا نوم على كيفك قطعة من العذاب لا شك أنه قطعة من العذاب حتى ولو قريب حتى لو عرفه تحج من مكة الإنسان إلى عرفة حصل ما ذكر الله تعالى وتقدس إلا بشكل الأنفس يعني حتى ولو قريب يعني السفر قطعة من العذاب حتى لو قريب. الشاهد أن الإنسان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سفرت فعجل انتهاء السفر فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل فإذا قضى أحدهم شغله ونهمته فليعجل الرجوع إلى أهله ليستريح لأن السفر لا شك أنه قطعة من العذاب. باب إذا حمل على فرس فرأى تباع. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتع ولا تعد في صدقتك. يقول البخاري رحمه الله باب إذا رأى فرسا إذا حمل على فرس إذا حمل يعني أركب إنسان فرسا في جهاد سبيل الله ثم وجدها تباع لا يرجع فيها. هذا تكرر أكثر من 3 مرات أو 4 مرات. قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف أيوة نعم قال حدثنا مالك حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس أن عمر رضي الله تعالى حمل على فرس يعني أركب رجلا فرسا أعطاه إياه قال يا فلان خذ هذه الفرس اركبه وجهد في سبيل الله فأخذها الرجل والله أنه ذهب إلى الجهاد وجاهد في سبيل الله ثم رجع ثم أنزلها السوق تباع فرآه عمر رضي الله عنه تباع فقال لعله يبيعها برخص فذهب يستكتب رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني حملت على فرس من سبيل الله فرأيته الآن تباع قال أشتريها قال لا لا ترجع في هبتك وهبتها لرجل خلاص لا ترجع فيها. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائع برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري وإن بدرهم فإن الأعد في هبتك الكلب يعود في قيئه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك مالك بن أنس خاله قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيه أسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله, يعني أعطاها أعطى الفرس رجل يركبها يسافر عليها ويقاتل في سبيل الله عليها, ثم بعد ذلك ذهب الرجل وقاتل في سبيل الله ثم رجع بالفرس وأدخلها السوق أراد أن يبيعها في السوق فرآها عمر تباع فكان قال لعله يبيع برق, فذهب أولا يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الرسول لا ترجع في هبتك فإن الراجع في هبتك الكلب يعود في قيد, أنت أعطيتها لوجه الله اتركها لوجه الله إلى يوم القيامة لا ترجع فيها. باب الجهاد بإذن الأبوين. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا أبي بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بالجهاد فقال حي والدا قال نعم قال ففيهما فجاهد. يقول البخاري رحمه الله باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم بن أبيات حاتم بن أبي آدم بن أبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت قال قال سمعت أبا العباس الشاعر قال سمعت أبا العباس الشاعر واسمه السائب يقول وكان غير متهم ما أدري ليش قال غير متهم إمام ثقة حافظ إمام ثقة حافظ يقول أبو العباس الشاعر اسمه السائب فقال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله نريد الجهاد في سبيل الله قال الك ابوان قال نعم قال فيهما فجاهد فيهما فجاهد نعم يعني جهادك عند ابويك ونظره الى ابويك افضل من الجهاد في سبيل الله خدمتك لابويك وامك او ابيك او احدهما افضل من الجهاد في سبيل الله ينبغي هذا ان يقال الحديث هذا للشباب اليوم ان يذهبون افغانستان وانت له ابهم او له ام مشتاقه الى خدماته او يذهب الى كذا يذهب الى كذا لا يمكن للمسلم ان يذهب الجهاد الا باذن الابوين اذا كانوا موجودين او كان احدهما لازم يستاذنه لان نظره طالع دمك الانسان بساعه ترفع درجات ترفع فيها درجات. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشر الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أصاره قال عبد الله سبت أنه قال والناس مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقي أن في رقبة بعير غلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يقول البخاري رحمه الله باب ما قيل في الجرس والقلادة. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم قال عن أبي بشير الأنصاري عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. يقول أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره وكان في بعض القوم معلق جرس أجراس في البعارين علشان تسرع تمشي بسرعة وتسرع بسرعة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام قال يبقين برقبة بعير وتر الوتر المصير الذي ما بعد نشف مصير ما نشف لكنه يلين يدبغ علشان لا يابس يصير ناشف يحط في القوس فإذا أذاب أخذوه حطوه على البعير عن العين ما تجيه العين خلاص هذا المصير رمى 1000 سهم فلا يجيه العين كيف 1000 سهم تجيه العين ما يمكن فهذا معتقد الكفار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبقى أنه وتر قلادة بجمل أو ناقة أو أي شيء ولا جرس إلا قطع هذا وهذا. هذا السؤال هنا للأجراس اللي فيها مصالح شرعية إذا ثبت اليوم أن فيها مصالح شرعية من جرس الباب جرس التلفون وجرس الساعة هل هذا مباح؟ تقول نعم الآن فيها مصالح شرعية يجمع الناس على أنها مصالح شرعية ولا ينكرها أحد. فالجرس ما أحسن من كونه يصور جاب لا أنا من بعيد يضرب الجرس من فلان فضل بالله لا تدخل هو فيه ولا ما هو فيه سلام عليكم فيه ولا ما هو فيه ما هو فيه إرجع فيه يدخل وهكذا يهدو يضرب الجرس يقول فلان فيه ولا ما هو فيه. لذلك الساعة تنبهك الإنسان 1، 2، 3، 4 على ساعات الليل أو ساعات النهار كما أوقفتنا الساعة بالليل بالليل الساعة توقفنا لوتر الإنسان ولا يصلي ولا يذكر الله ولا شيء كما أوقفتنا الساعة وجرسها كذلك التلفون في مصالح اليوم. أنا بدل ما أروح بنفسي أو أسافر إلى فلان بن فلان أكلمه بالرياض وكلمه بجدة وكلمه بالطائف بالتلفون، يعني معنى مصالح عامة. فالأجراس هذه لا تدخل في النهي، النهي إذا كان الجرس فخر وخيلة هذا حرام حرام. إذا كان الجرس معلق على رقبة السيارة في السيارة أو في جمل أو في غيره فخر وخيلة فهذا حرام بالإجماع. أما إذا كان لمصالح عامة فتأمر به الشريعة فلا معنى. الله اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.